ما حكم النوم والرجلان إلى القبلة؟ إذ أن كثيرا من الناس يستنكر هذا. الجواب: أنا لا أعلم دليلا يدل على المنع من ذلك، وبالله التوفيق.